أهلا، على بركة الله. نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمعة للبرنامج من اليمن الجنوبي، رمزت لاسمها بواو جيم عين. تقول بأنها امرأة ملتزمة بالشرع الإسلامي، تحمد الله على ذلك. تقول: ولكنني أشكو من ضعف البصر وأنا مدرسة. تقول: عندما أخرج من المنزل أكون ساترة لجسمي بثوب فضفاض أسود ووجهي مغطى، ولا يخرج من ذلك سوى العينين، أي أنني منقبة، فما حكم ذلك؟ مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على المرأة إذا خرجت إلى السوق أن تستر وجهها عن الرجال، وذلك لأن ستر المرأة وجهها عن الرجال غير المحارم واجب، قد دل عليه القرآن والسنة، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن تفتح نقبا لعينيها فلا حرج، بشرط أن لا يعدو ذلك ساعة العين. نعم. إلا أنه إذا خيف من توسع النساء في هذه المسألة فإنه يجب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم، وهذه قاعدة أصولية شرعية، وهي أن الذرائع الموصلة إلى المحرم يجب منعها. قال الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنها حقيقة به، لئلا يكون ذريعة إلى سب الله عز وجل، والله عز وجل منزه عن السب وهو أهل للثناء والمجد. فإذا كانت المرأة كما ذكرت السائلة محتاجة إلى فتح نقب لعينيها فلا بأس به، لكن بشرط أن لا يكون ذلك ذريعة إلى المنكر بحيث يتوسع النساء في ذلك حتى يفتحن لجزء أكبر يشمل أسفل الجبهة وأعلى الخد، وربما يتوسعن في ذلك توسعا كثيرا. طيب. نعم. بارك الله فيكم. تقول في هذا السؤال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، ما حكم القنوت في صلاة الصبح وما مدى صحة هذا الحديث؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه قنت في الفجر إلا في النوازل، فإنه كان يقنت في الفجر وفي غير الفجر أيضا، بل يقنت في جميع الصلوات الخمس. وبناء على ذلك فإنه لا يسن القنوت في صلاة الفجر إلا إذا كان هناك سبب، كنازلة تنزل بالمسلمين، والنازلة إذا نزلت بالمسلمين فإن القنوت لا يختص بصلاة الفجر بل يكون فيها وفي غيرها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت في صلاة الفجر سنة، ولكن ما هو القنوت الذي يقنت في صلاة الفجر؟ ليس هو قنوت الوتر كما يظنه بعض العامة، ولكنه قنوت يدعو فيه الإنسان بدعاء عام للمسلمين مناسب للوقت الذي يعيشه. فإذا أتم الإنسان بشخص يقنط في صلاة الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه ولا ينفرد عن المصلين، كما نص على ذلك إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. بارك الله فيكم. المستمعة أيضا تسأل عن موضع اليدين في صفة الصلاة عند الاعتدال والتشهد، أفتونا مأجورين. كأن السائلة تريد عند الاعتدال من الركوع. نعم. والسنة في في وضع اليدين بعد القيام من الركوع كالسنة في وضعهما قبل الركوع، أي أنه يسن أن يضع الإنسان يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. وهذا الحديث عام، لكنه يخرج من حال الركوع فإن وضع اليدين على الركب، وحال السجود فإن وضع اليدين في الأرض، وحال الجلوس فإن وضع اليدين على الفخذين. أما في التشهد فإن اليد اليمنى تكون على الفخذ اليمنى، واليد اليسرى على الفخذ اليسرى، وتكون اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر والوسطى، ويضم إليها الإبهام، وتبقى السباحة تبقى مفتوحة لا غير مضمومة، ويحركها كلما دعا. أما اليسرى فتكون مبسوطة على الفخذ اليسرى، وإن شاء ألقمها ركبته، فإن هذا من السنة. نعم، بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة المستمع رأفت من جمهورية مصر العربية، استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له هذه الأسئلة. يقول: حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في تقصير اللحية ورفع اليدين بعد كل صلاة للدعاء؟ تقصير اللحية مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إعفاء اللحى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية وإرخائها وتركها على ما كانت عليه، وقال إن هذا مخالفة للمجوس، يعني أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا مخالف للمجوس، فقال عليه الصلاة والسلام: خالف المجوس أعفو اللحى وحفو الشوارب. وعلى هذا فإنه لا يقص شيئا من شعر لحيته، بل يلقيها على ما هي عليه. والإنسان كلما تمسك بالشرع ازداد إيمانا ويقينا ومحبة لطاعة الله، وسهل عليه مخالفة العادات التي يعتادها أهل بلده وأهل زمنه. وأما رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة فإن هذا ليس من السنة، والسنة للإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يدعوه بعد إكمال التشهد وقبل السلام، كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال بعد أن ذكر التشهد، قال: ثم لتخير من الدعاء ما شاء. ومعلوم أن كون الإنسان يدعو قبل أن يسلم أولى من حيث النظر من كونه يدعو بعد أن يسلم، لأنه إذا كان في صلاته كان يناجي ربه، فإن انصرف من صلاته انقطعت المناجاة، وكون الإنسان يدعو الله عز وجل في حال المناجاة أولى من كونه يدعوه بعد انقطاع المناجاة. إذن فقد دل الأثر والنظر على أن الدعاء قبل السلام أفضل من الدعاء بعده. ثم إننا نقول: هل كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كلما سلم دعا؟ لا، ليس من هديه لا في الفريضة ولا في النافلة، ونحن نعلم علم اليقين أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتخاذ هذا سنة راتبة، أي كلما فرغ من الصلاة دعا في فرض أو نفل، يعتبر من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو دعا الإنسان أحيانا فإننا نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. طيب، السؤال الأخير في رسالة المستمع رأفت يقول: الحكم في عمل 40؟ نعم، أقول نرجو أن لا يكون في ذلك بأس، ما لم يكن الإنسان أسوة وقدوة كالعالم الذي إذا رآه العامة ربما يرون أن هذه سنة راتبة دائمة، فإنه في هذه الحال لا يدعو، بل يجعل دعاءه قبل أن يسلم. طيب، نعم. ما الحكم في عمل 40 للمتوفى يقرأ فيها القرآن ويجتمع الناس للتعزية؟ هذه من البدع التي يصنعها بعض الناس، إذا أتم الميت 40 يوما أقاموا له مأتما يجتمعون فيه إلى بيت الميت ويقرؤون القرآن وينيرون المكان، وهو في الحقيقة من باب تجديد الحزن المنهي عنه. وكذلك نقول في اجتماع الناس بعد الوفاة في بيت يقرؤون فيه القرآن ويوقدون فيه الشموع واللمبات ويصفون الكراسي، كل هذا من البدع. والسنة لمن مات له ميت أن يغلق بابه وأن لا يجلس لأحد، لكن من كان من أقاربه الذين يعتبر عدم حضورهم إلى بيته قطيعة رحم فلا حرج عليهم أن يحضروا إلى البيت ويعزوا المصاب وينصرفون. أما إقامة الولائم التي هي مآثم في الحقيقة وهي مآثم أيضا، فإن هذا من البدع والمنكرات التي لا يليق بالمسلم أن يفعلها. وقد كان السلف الصالح يعدون صنع الطعام والاجتماع إلى أهل الميت من النياحة. وهذه المسألة يعني الاجتماع إلى أهل الميت في بيته على الوجه الذي ذكرته توجد في كثير من البلدان الإسلامية، ولكنني أرجو الله عز وجل بما من الله به من اليقظة في الشباب أن يكون الجيل المقبل إن شاء الله قاضيا على هذه العادات التي لم تكن من عادات السلف. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع هاني محمد من الأردن عمان يقول: الكتب الشرعية التي تنصحون بها طالب العلم المتوسط. أولا أقول: لا كتاب أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى، فالذي أحث إخواني عليه هو أن يعتنوا بالقرآن حفظا وفهما وعملا، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. ثم بعد ذلك الاعتناء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، ومعلوم أنها أعني الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وطالب العلم المبتدئ أو المتوسط لا يمكنه الإحاطة بها، لكن هناك كتب مصنفة في هذا الباب يمكن الرجوع إليها، مثل كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني النابلسي، ومثل كتاب 40 النووية للنووي رحمه الله، وغير ذلك من الكتب المختصرة. ثم بعد هذا يرتقي إلى الكتب المطولة نوعا ما، كبلوغ المرام والمنتقى من أخبار المصطفى، ثم بعد هذا يزداد بقراءة كتب الأحاديث المصنفة كصحيح البخاري وصحيح مسلم. أما في الفقه فينظر إلى أخصر كتاب ألف في ذلك يقرأه لينتفع به ويطبقه على ما عرفه من الأدلة حتى يكون جامعا بين المسائل والدلائل. أما في النحو فيأخذ بالكتب المختصرة أولا، مثل كتاب الأجرمية فإنه كتاب مختصر مبارك مفيد مقسم تقسيما يحيط به المبتدئ، ولا سيما إذا يسر الله له من يقربه بالشرح. ثم بعد هذا أنصحه بأن يحفظ ألفية ابن مالك رحمه الله وأن يتفهم معناها، لأنها ألفية مباركة فيها خير كثير. ثم إني أنصحه أيضا أن يلازم شيخا يثق به في علمه ودينه وأخلاقه، لأن الاتصال بالمشائخ أو لأن تلقي العلم على المشائخ أقرب إلى الإحاطة بالعلم وإلى معرفة الصواب، وأخسر لطالب العلم، لأن طالب العلم الذي يقرأ من الكتب إذا لم يكرس جهوده ليلا ونهارا فإنه لا يحصل شيئا. ثم إن الكتب أيضا متنوعة، منها ما هو ملتزم بالصحيح أو ملتزم بترجيح ما يصح ما ينبغي ترجيحه، ومنه ما هو متعصب للمذهب الذي هو عليه، حتى إن بعض المؤلفين عفى الله عنه وعنهم أحيانا يلون أعناق النصوص لتكون مطابقة لما يذهبون إليه. لذلك أرى أن يعتني الإنسان بالشيخ الذي يدرس عليه في علمه ودينه وخلقه. نعم. بارك الله فيكم. في سؤال المستمع من الأردن هاني محمد الأخير يقول: أرجو أن تذكروا إخواننا المسلمين بأدلة شرب الدخان، بأدلة تحريم شرب الدخان فضيلة الشيخ. الجواب على هذا السؤال أن هناك رسائل كتبها من أهل العلم المعاصرين ومن سبقهم بعد حدوث استعمال هذا الدخان، فليرجع إليها السائل. وقد أجمع الأطباء في الآونة الأخيرة على ضرر هذا الدخان، وأنه سبب لأمراض مستعصية مثل السرطان نسأل الله العافية. ولهذا نحن ننصح جميع إخواننا المسلمين عن شربه لما يتضمنه من إضاعة المال وفساد الأحوال والأمراض التي تكون مستعصية حتى على الأطباء. وقد شاهدنا من عصمه الله منه بعد أن كان مبتلا به، فوجدناه زاد صحة ونشاطا وقوة، وسلم ماله من الضياع الذي كان عليه قبل أن يتوب إلى الله. نعم. هذه أختكم في الله ميم ميم ألف الدوحة قطر تقول: لقد اعتدنا في نصف شهر شعبان من كل سنة بتوزيع بعض الأطعمة والمأكولات على الجيران تصدق، فهل هذا العمل بدعة؟ نعم، هذا العمل بدعة، وذلك لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكل ما يتقرب به العبد مما ليس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه يكون بدعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. حتى لو فرض أن الإنسان قال: أنا لا أقصد بذلك التقرب إلى الله ولكنها عادة اعتدناها، نقول: تخصيص العادة بيوم معين يتكرر كل سنة يجعل هذا اليوم بمنزلة العيد. ومن المعلوم أنه ليس هناك عيد في الشريعة الإسلامية إلا ما ثبت في الشريعة كعيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك يوم الجمعة هو عيد للأسبوع. وأما النصف من شعبان فلم يثبت في الشريعة الإسلامية أنه عيد، فإذا اتخذ عيدا توزع فيه الصدقات أو تهدى فيه الهدايا على الجيران كان هذا من اتخاذه عيدا. نعم. بارك الله فيكم. في سؤالها الثاني تقول المستمعة: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي أي تصوم ما قد يفوتها من شهر رمضان مقدما، أي قبل حلول شهر رمضان المبارك، مقارنة بجواز تقديم زكاة الفطر لعدة سنوات خوفا من القحط أو الفقر؟ نقول لها: هذا السؤال غريب جدا، فإنه لا أحد يفرض أن يصوم الإنسان رمضان قبل حلول رمضان، كما أنه لا أحد يفرض أن يصلي صلاة الظهر قبل زوال الشمس. وإذا قدر أن أحدا صام رمضان قبل حلول رمضان فإن هذا الصيام لا ينفعه ولا يثيبه الله عليه، لأنه بدعة، بل هو إلى الإثم منه، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. كل هذا خوفا من أن يحتاط الإنسان فيتقدم على رمضان بيوم أو يومين. وأما قياسها على زكاة الفطر فإن زكاة الفطر لا يجوز تقديمها ولو لخوف القحط، بل لا تؤدى زكاة الفطر لشهر من شهور رمضان إلا قبل العيد بيوم أو يومين فقط. فإذا كان الرجل لو أخرج زكاة الفطر لهذا العام في منتصف رمضان لا تجزئه الزكاة على القول الراجح، فما بالك بمن يقدم زكاة الفطر بعدة سنوات؟ هذا لا يقوله أحد، ولا وما كنت أظن أن أحدا يسأل هذا السؤال، ولكن على كل حال من سأل فإن الواجب إجابته. وحينئذ نقول لا يجوز أن يصوم أحد رمضان قبل حلوله، ولا يجوز أن يقدم أحد زكاة الفطر قبل الفطر إلا بيوم أو يومين فقط. نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع عبد الله إبراهيم زياد يقول في السؤال: لقد سمعت من بعض أهل العلم من يرغب في صيام النصف من شهر شعبان، ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر، ومن ضمن هذه الأيام النصف من شعبان، ولذا فهو سنة وليس ببدعة. أيضا الاحتفال بأيام شعبان لأنها الأيام التي تحولت فيها القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أجيبونا إجابة مفصلة حول هذا الموضوع، وجزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. أما صيام النصف من شعبان بناء على أنه أحد أيام البيض التي أمرنا بصيامها، وهي 13 و14 و15، فإذا صام الإنسان أيام البيض في شعبان فإنه كصيامها في رجب وفي جمادة وفي ربيع وفي صفر وفي محرم وفي ذي القعدة، ولكن كونه يخصص النصف أي يوم النصف فقط هذا لا يدل على أنه صامه من أجل أنه من أيام البيض، بل يدل على أنه صامه لأنه يوم النصف من شعبان، وهذا يحتاج إلى دليل، والحديث الوارد في هذا ضعيف. وعلى هذا فلا يسن للإنسان أن يخصص يوم النصف من شعبان بالصيام. وأما ما ذكره من الاحتفال بأيام شعبان لأن القبلة حولت فيه، فهذا يحتاج أولا إلى صحة النقل في أن القبلة تحولت في شعبان، وعلى تقدير صحة ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ هذه الأيام عيدا يحتفل فيه، فإن هذه الأيام التي حولت فيها الكعبة قد مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ومع هذا لم يكونوا يحتفلون بها. والواجب على المسلمين أن يتبعوا آثار من سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن لا يغتروا بما يعمله الناس اليوم، فإن كثيرا منها خارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة عين فاميم جدة، تقول بأنها امرأة متزوجة وقد أنجبت ولدا ثم حملت بعده على طول، فالآن تريد أن ترتاح بعد الثاني لأنها أصيبت بفقر الدم في الأول والثاني، فهل يجوز لها استخدام المانع من حبوب منع الحمل أو اللولب، علما بأن زوجها يمنعها من استعمال أي مانع؟ فأرجو النصح له لعله ينتفع بالنصيحة، مأجورين. لا شك أن كثرة الولادة مما يزيد الأمة قوة، ويحصل به مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تزوجوا الودود الولود. ولا شك أيضا أن المرأة إذا حملت يلحقها الضعف، لقوله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن. ولا شك أيضا أن المرأة إذا حملت فإنها تحمل الولد كرها وتضعه كرها، كما قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه كرها ووضعته كرها. ولا شك أن المرأة إذا حملت يلحقها التعب والإعياء، وإذا كان هذا أمرا مألوفا معتادا فإنه لا ينبغي للمرأة أن تتضجر منه وأن تتهرب منه باستعمال ما يمنع الحمل، بل عليها أن تصبر وتحتسب الأجر من الله. وهي إذا صبرت واحتسبت الأجر من الله ولم تخنع لما يحصل لها من الضعف، فإن الله تعالى يقويها على ما حملت ويعينها حتى يكون هذا الحمل خفيفا عليها. نعم، لو فرض أن هناك أمورا عارضة غير معتادة تحصل للمرأة عند الحمل، فحينئذ ينظر في الأمر. وما ذكرت السائلة من أنها أصيبت بفقر الدم فهذا أمر طبيعي، إذ أن المرأة إذا حملت فإنه ينصرف جزء كبير من دمها إلى الحمل. ولكن إن كان هذا الذي أصابها من فقر الدم أمرا زائدا على المعتاد ولم تتمكن من السلامة منه بأخذ المقويات، ففي هذه الحال ينبغي لزوجها أن يراعيها وأن يرخص لها في استعمال ما يمنع الحمل. ولكنني أحذرها وغيرها من النساء من استعمال العقاقير والحبوب، لأن هذه مضرة على المدى الطويل. وقد حدثني من أثق به من الأطباء أنها سبب لفساد الرحم ولتشويه الأجنة ولأمور أخرى تتعلق بالدم والأعصاب. لكن هناك وسائل تقي من الحمل غير هذه الحبوب. أما تعاطي هذه الحبوب والعقاقير فإنني أنصح عنها كثيرا. وخلاصة الجواب أنه يجب على المرأة أن تصبر على ما أصابها من الضعف والتعب والإعياء في حال الحمل، ولها في ذلك أجر عند الله عز وجل وتكفير لسيئاتها. وعلى الزوج إذا رأى أن المرأة تتأثر تأثرا غير معتاد في حملها أن يأذن لها في استعمال ما يمنع الحمل، أو هو بنفسه يستعمل ما يمنع الحمل رأفة بها ورحمة بها حتى تنشط وتقوى على ذلك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع